الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من المجالس المعتادة في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس الذي هو آخر خميس من شهر الحجة عام 1441، وهو اليوم 23 منه. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم عامنا بالمغفرة والعفو والرضوان. نبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الغاشية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ والبسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة. ولهذا كان القول الراجح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول الفاتحة تقدم هنا، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وهلم جرا. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه، وهذا يأتي في القرآن كثيرا. يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يترجح العموم، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وآخره إذا طلقتم عام. فقوله هل أتاك حديث الغاشية، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. حديث الغاشية أي نبأها، والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا، ووصفها بأوصاف عظيمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة أي ذليلة، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة يعني ذليلة، ناصب عاملة ناصبة، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله، كما يخوض الرجل في الوحل. فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعقاب، نسأل الله العافية. وليس كما قال بعض الناس إن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لأن الله قيد هذا بقوله وجوه يومئذ، أي يومئذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. تصلى نارا حامية، أي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله، النار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار جهنم، على نار الدنيا، أنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة، نار جهنم أشد منها ب69 جزءا. ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة، تصل إلينا هذه الحرارة التي تدركونها ولا سيما في أيام الصيف. فالنار أعاذ الله وإياكم منها نار حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لما بين مكانهم والعياذ بالله وأنهم في نار جهنم الحامية، بين طعامهم وشرابهم، فقال تسقى، أي هذه الوجوه، من عين آنية أي شديدة الحرارة. هذا بالنسبة لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، لا، إنما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ بالله واستغاثوا، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن لا يستفيدوا منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه، ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين في نار جهنم، والعادة أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل؟ والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الأصبع، أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم، يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار، قلنا أولا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ثانيا أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزن انقدح خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير. فهم يسقون من عين آنية في النار ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. أما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرك. هذا الضريع هو شجر ذو شوك، إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك، وإذا كان أخضر فرعاه الإبل. هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها. فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيد منها شيئا. ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة إلى آخره، وسنذكرها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يرزقنا وإياكم دار القرار، إنه على كل شيء قدير. والآن للأسئلة، هو العادة أننا لا نسأل، أن النساء لا يستحق إلا سؤال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأدلة على أن تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة تهاونا أو كسلا لا يكفر، مثل ترك الزكاة والصوم والحج؟ نرجو ذكر الأدلة مع الرد على أدلة المعارضين إن كان هناك معارض، جزاكم الله خيرا. أركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فمن ترك الركن الأول فهو كافر بالإجماع، يعني من أنكر أن لا إله إلا الله أو أنكر أن محمد رسول الله فهو كافر، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. ومن أنكر سوى هذا، فإن أنكر فرضيته يعني قال ليس بفرض وهو قد عاش بين المسلمين وعرفه، فهو أيضا كافر. ومن أقر بفرضية ولكن تركه تهاونا فهذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من قال كل الأركان الأربعة إذا تركها الإنسان كفر إذا تركها تهاونا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال لا يكفر بأي واحد منها، أي من الأربعة حتى بالصلاة. ومنهم من قال إن ترك الصلاة تهاونا كفر، وإلا وأما غيرها فلا يكفر. وهذا القول هو القول الوسط، وهو الذي تؤيده الأدلة. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقد دل الدليل على أن تاركها لا يكفر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ووحمي عليها في نار جهنم فيبقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برأت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن تارك الزكاة الباخل بها لا يكفر. الدليل أو وجه الدلالة وهو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا كان لا يكفر بترك الصلاة بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أين كفر بمعنى ترك الحج، والكفر يطلق أحيانا على غير الكفر الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت. فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم بحيث أن كل فريق يدفع مبلغا وقدره على سبيل المثال 700 ريال 700 ريال، والمبلغ عبارة عن 500 ريال اشتراك و200 تأمين ترد إلى الفريق وبعد انتهاء الدورة علما أن مبلغ 500 ريال الخمسمائة ريال. نعم الآية هذه زائدة، ولهذا ما لا ينطق بها على حسب الكتاب. علما أن مبلغ 500 ريال المتبقية من المبلغ تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكام وما يترتب على تسوية الملعب وخلافه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، نرى في جوازه نظر، وذلك لأن هذه الألعاب تباح إذا لم يكن فيها شيء محرم في كشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام، وإن لم تتضمن فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها. لكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب، هذا ميسر لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، لا سبق يعني لا عوض على السبق إلا في نصر أو خف أو حافر، يعني بالنصر السهام والخف الإبل والحافر الخيل، واستثنت هذه الثلاثة لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله. وأما أخذ العوض فيما سوى ذلك فإنه حرام ولا يجوز، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية قال إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، فما ذكرته في السؤال نرى أنه لا يجوز. أما لو جاء إنسان من خارج وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو أن لا يكون به بأس، على أن في نفسي من بذل العوض على هذه الألعاب نظرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، ما حكم طلب المسلم من أخيه المسلم ممن يتوسم فيه الخير أو ممن هو ذاهب إلى الحج أو سفر غيره فيطلب منه الدعاء له في ظهر الغيب أو حتى لو كان مقيما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الأكرم عليه الصلاة والسلام أثنى على ويس وحث الصحابة رضوان الله عليهم على طلب الدعاء لهم منه، وهل كره شيخ الإسلام بن تيمية ذلك وخص الحديث بويس؟ أفيدونا وفقكم الله. نعم، طلب الدعاء من الرجل الذي ترجى إجابته إما لصلاحه وإما لكونه يذهب إلى أماكن ترجى فيها إجابة الدعاء كالسفر والحج والعمرة وما أشبه ذلك، هو في الأصل لا بأس به، لكن إذا كان يخشى منه محذور، مثل أن يخشى منه اتكال الطالب على دعاء المطلوب وأن يكون دائما متكلا على غيره فيما يدعو به ربه، أو يخشى من أن يعجب المطلوب بنفسه ويظن أنه وصل إلى حد يطلب منه الدعاء فيلحقه الغرور، فهذا يمنع لاشتماله على محذور، وأما إذا لم يشتمل على محذور فالأصل فيه الجواز، لكن مع ذلك نقول إنه لا ينبغي، لأنه ليس من عادة الصحابة رضي الله عنه أن يتواصوا بدعاء بعضهم لبعض. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي أو يا أخي من صالح دعائك، فإنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أنه لا أحد يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد طلب منه ثابت بن قيس بن شماس، وإلا فقد طلب منه عكاش بن محصن أن يجعله أن يدعو الله له فيجعله من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال: أنت منه. ودخل رجل يسأله أن يسأل الله الغيث لهم فسأل. وأما إساء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا من ويس القرن أن يدعو لهم، فهذا لا شك أنه خاص به، وإلا فمن المعلوم أن ويسا ليس مثل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة. ومع ذلك لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه أن يدعو لأحد، أن يطلب من أحدهم أن يدعو لهم. وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا بأس بطلب الدعاء ممن ترجى إجابته، بشرط أن لا يتضمن ذلك محذورا، ومع هذا فإن تركه أفضل وأولى. يجيك السؤال. حفظك الله. ورد في صحيح مسلم أن من صفات صلاة على الجنازة أن تكون أربع تكبيرات، فهل للعلماء كلام في هذا أم أنه يؤخذ؟ فهل العلماء جمع يعني بين الحديث الواردة في أنها أربع أو أنها خمس، أم أنه يؤخذ ويقال أنه سنة تفعل هذا وهذا؟ أكثر ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع تكبيرات فقط، لكن ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسة كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكذلك ورد عنه الست إلى السبع. ولهذا قال العلماء إنه لا بأس بالزيادة على الأربع إلى السبع، والأفضل الإنسان أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، يعني تارة أربعا وتارة خمسا وتارة ستا وتارة سبعا كما جاء في السنة، لكن الأكثر الأربع. كل شيء ورد فيه السنة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن تأخذها بهذا تارة وبهذا أخرى. فضيلة الشيخ أثابكم الله، في حديث من عادى لي وليا في نهاية الحديث يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله فترددي في قبض نفس عبد المؤمن، فهل في هذا إثبات صفة التردد لله عز وجل أو كيف التوفيق في هذا الأمر؟ أثابكم الله. إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر تردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن. ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الله جل وعلا موصوف بالتردد لشكه أو في قدرته أو في علمه، بخلاف الآدم إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد إما لشكه في نتائجه ومصلحته، وإما لشكه في قدرته عليه هل يقدر أو لا يقدر. أما الرب عز وجل فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد شخص مفرد مع زوجته طواف القدوم وسعى للحج، طواف الحج لم تستطع زوجته لأنها مريضة، طافت شوطا واحدا ولم تستطع أن تكمل، وأراد مع طواف الوداع كذلك أن تطوف للحج فلم تستطع لمرضه وطاف لجهله عنها وجاء من بلده، فما الحكم بشأن؟ أقول السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأنك معنا والصحابة كانوا يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يلقوا السلام إلا من قدم فيسلم. أما بالنسبة للسؤال فمن المعلوم أنه لا يصح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد الاستنابة في رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وهل هي سعت أو لا؟ سعت، نعم. إذن تطوف طواف الإفاضة، وإن أتت قبل ذلك بعمرة فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن تأثر عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع. إما أن تريد العمرة فتحرم من الميقات، وإما أن لا تريد العمرة فلا تحرم، لأن قد حلت حل الأول. شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في الآية أن أحوال الدنيا، نعم، أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الآخرة بأحوال الدنيا، ومثلنا بالضريع أنه شجر ولكنه ليس كشجر الدنيا، وجاء في غير موضع من الأحاديث أن الرمضاء أو الحر الشديد من فيح جهنم، فكيف نوجه هذا؟ التوجيه هو سهل، لأن قوله من فيح جهنم ليس هي جهنم، فيحها يعني من حرارتها، والإنسان مثلا إذا كان حول النار أصابه من حرها، لكن الحر الذي يصيبه من النار عند قربه منها ليس كالحر الذي يصيبه لو دخل فيها. نعم، المعنى من فيح جهنم معنى من حرارتها، ولهذا قال الرسول إن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء من الزمهرير ونفس في الصيف من الحرارة. نعم. بالنسبة للسؤال يعني أنا وضع عمل، يعني شخص يعمل في مؤسسات وكيل المؤسسات ومديرها شخص يعني واحد وكان يعمل معه مدة طويلة، وخلال المدة هذه تبين أن هذا الشخص يعني أن مؤسسات يعني مؤسسة قوية ومشاريع يعني بملايين، 100 مليون، 50 مليون، 60 مليون، ولكن تبين له في بعد أن يعني المؤسسة يعني كانت تأخذ من البنك، يعني أنه وقعت صفقات مع البنوك، وحقيقة العلم المؤسسة عندها يعني عندها أموال أرصدها عند الدولة لكن لم تصرف، يعني ملايين يعني أكثر من العدد اللي أخذت من البنك، ولكن مجرد أنها ما تأخذت من البنك حتى المشاريع ما تتأخر، لا تأخر مشروع يضرب عليها باليوم مثلا غرامات تقدر كما معلوم يعني في حال يعني يعني تعاقدات مع الدولة، فتبين بعدين هذا الشخص يعني أن المؤسسة أن واحد المؤسسات متعاملة مع البنك، وأنها يعني رواتبها ومشاريع تمشي على هذا، لأن يعني الآن المؤسسة واقع ليس لديها سيولة مالية يعني للشركات الأخرى، يعني كالذي يعمل مجال المقاولات الثاني والكهرباء والسباك إلى آخره، فتبين أنها يعني تستلف من البنك أو موقع عقد مع البنك، وآخر عقد وقع يعني قبل شهر أو شهر ونصف بما يقل 7 مليون أو 6 مليون، فما حال الأمر في هذا الوقت يعني، وكيف يعني يكون حال الموظف في هذه المؤسسة علما بأن المؤسسة هذه مديرها نعلم الموظف هذا يعمل لدى المدير هذا، والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، والمؤسسات الثلاث يعني مالكهم غير واحد من المؤسسات هذه يملكها نفس المدير هذا، والمؤسسات الأخرى هو مدير يتقاضى عليهم، ويعني لمجرد يعني أنه تعرض على هذا الشخص أراد أنه يأخذ العمل كله، لا يريد يعني أشخاص معين ناس. هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟ لا ما يكتب. ما أعرف إذن أنت الآن لا تكتب الربا ولا تشهد عليه ولا تأخذه ولا تعطيه. أنا مجرد أعمل للدار الحكومية. ما فيها شيء، لا أرى في هذا شيء، ما دام عملك سليم فيما بينك وبين الشركة فلا شيء عليك. وزر الشركة على نفسها. في مجال التعقيب، أنا أعمل مجال التعقيب. لكن هل تعقب على معاملات البنوك؟ لا أذهب للبنوك، لو جاءت الملوك لا أعرف. طيب إذن شو المحظور؟ يعني هل يعني أنا مجرد عمل المؤسسة هذه يعني؟ المؤسسة هذه أولاً لم تبنى للربا. لم تبنى. ليست مثل البنك الذي نقول لا تتزوج فيه. فهي لا لم تأسس الربا. ثانياً أنك لا تباشر الربا أنت، لا كتابة ولا شهادة ولا خدمة، عملك منفصل عن الربا، فلا أرى عليك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ليس تعمدا ولكن تصديقا لمن لا يعرف بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهل تجزى الصلاة؟ حسب السؤال أنهم يصلون اقتداء بهذا الرجل الذي لا يعرف، تصديقا لقوله. إيه تصديقا، يعملون بقوله وهم يعرفون أن الرجل لا يعرف. لا يعلمون ذلك، هم مفرطين، لا يعلمون أنه لا يعلم، لكنهم لم يتحروا إلا فيما بعد. ولا فيما بعد. إذن ما داموا واثقين منه ويعرفون أن الرجل هذا عنده علم من دخول الوقت فلا شيء عليه، لأنه إلى الآن لم يتبين أنهم صلوا قبل الوقت، فإذا لم يتبين وعندهم هذا الرجل يثقون به فلا حرج. لا، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكا فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن. ولو نعزم الجماعة، لكن يشير على الجماعة أيضا، يعني إذا كان يشك في الأمر يشير عليهم ويقول انتظروا 5 دقائق 10 دقائق ولا يضر، لأن انتظار الإنسان 10 دقائق أو قل ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة. نعم. بسم الله، أحسن الله إليكم يا شيخ. أحد الأخوة يسأل يقول يعني أنا دخلت مسجد وأنا كنت في سفر، والحقيقة دخلت وهم في الركعة الرابعة الأخيرة، فصليت معهم ركعة ثم قمت، كانت صلاة عصر، ثم قمت وجبت ركعة ثانية، يعني قصرت الصلاة. نعم. رغم أنهم أتموا قبلي، حكمها يا شيخ؟ هل هذا الذي صلى خلف قوم يصلون 4 وهو يظن أنهم مقصرون الصلاة، هل تبين له أنهم صلوا 4 قبل أو بعد يعني؟ بعد. قبل ما تبين له. بعد تبين. بعد. أنهم صلوا 4. تبين. طيب هل المسجد هذا مما جرت العادة أن المسافرين يصلون فيه مثل المساجد التي على الخطوط في المحطات؟ لا، هو دخل المدينة. المدينة. إذن الأصل في المدينة أن الذين يصلون فيها يصلون 4. 4. فهو مفرط، فيجب عليه الآن أن يعيد الصلاة 4، وتكون صلاته الأولى نفلا تقرب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليك. بلغها حتى سأل واحد علم وحدث. فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، فما واجب اتجاههم واتجاه كثر استقدام الكفار إلى جزيرة العرب، وما واجب اتجاههم واتجاه من يستقدمهم، وما حكم المال الذي يأخذه الكفلاء العمل؟ هذه الظاهرة التي ذكرت وهي كثرة استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين في الجزيرة العربية، لا شك أنها ظاهرة تنذر بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وحذر مما سيحصل في المستقبل قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكثرة الخبث تشمل معنيين، المعنى الأول أن يكثر الخبث من أهل الجزيرة فيعملون بالمعاصي، والثاني أن يكثر الخبث ممن يرد إلى الجزيرة ويفد إليها، ولا أبين وأظهر من هؤلاء الجحافل العظيمة التي تأتي إلى الجزيرة العربية من الكفار، والذي يزيد الإنسان حزنا أنهم كفار معروفون بالعداوة للمسلمين وإيذاء المسلمين في بلادهم، بل ومحاربتهم وقتلهم، فيأخذ هؤلاء من الدراهم يستعينون بها على قتال إخواننا المسلمين في بلادهم. وهذا أمر يجب أولا على الحكومة أن تنتبه لهذا. والعمالة المسلمة في البلاد الإسلامية كثيرة، فباكستان مملوءة من المسلمين، وأندونيسيا مملوءة من المسلمين، وكذلك بعض دول أفريقيا. لكن مع الأسف أننا في غفلة عن هذا، لا بالنسبة للحكومة ولا بالنسبة للشعب. ثم إنا سمعنا من بعض السفهاء أنه يقول أختار غير مسلم لئلا ينقطع الشغل بذهابه إلى الصلاة أو بصيامه رمضان أو بطلب العمرة أو بطلب الحج أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا الذي ينهج هذا المنهج لا شك أنه على خطر عظيم، وأن نهجه هذا يستلزم كراهته للإسلام. وإلا فإن المسلم حقا المؤمن يفرح بكثرة المسلمين وكثرة من يقوم بشعائر الإسلام. والمهم أنني معك في أن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا جدا، ويجب علينا أن ننصح أخواننا ونقول عندكم المسلمون اذهبوا إليهم، عندهم والحمد لله من القدرة الشيء الكثير. ثم إن هؤلاء الكفار الذين يأتون لعمل كل إنسان يستطيعه، تجد يأتي خادما أو يأتي منظف أسواق في البلديات أو ما أشبه ذلك، وهذا كل أحد يطيقه. ليس هذا اختصاصا لا يعرفه إلا الكفار حتى نقول نحن معذورون إذا أتينا بهم، هذا عمل كل يعرفه وكل يقوم به. فلهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على أن لا يأتوا إلا بالمسلمين، سواء كان خادما متصلا بالبيت أو خارج البيت. والمتصل بالبيت أشد وأشد إذا أتي بإنسان ليس بمسلم. فالواجب علينا التناصح فيما بيننا، وأن نقول إنما المؤمنون إخوة، وأتي بإخوانك المؤمنين ودع عنك هؤلاء. فضل الشيخ، ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يعلق في المطاعم اللي يقتل الذبان أزقر الحشرات؟ نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار، لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي. ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق لكن من باب الصعق. كما أن الإنسان مثلا البشر لو مس خط كهرباء 220 فولت لهلك بدون احتراق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم من حج مع رفقائه وهو جاهل بمناسك الحج والعمرة، وبعد ما قضى حجه ومضى على ذلك مدة عرف مناسك الحج والعمرة وشك في أنه سعى في حجه، الشك قوي مرة. الذي نرى أنه إذا شك الإنسان في أنه طار أو سعى أو رمى مع طول المدة فإنه لا تفزع لهذا الشك، وذلك لأن الإنسان يرد كثيرا على الإنسان، والشك أمر أمر بطرحه وإبعاده عن القلب، لأن الإنسان إذا طرأت عليه الشكوك وكثرت عليه تذبذب في حياته وتعب ولحقه الوسواس في طهارته وصلاته بل وفي أهله، فالذي أرى أن يتلهى الإنسان عن هذا الشك. نعم إن تيقن فحينئذ يفتى بما تقتضي الحال، وأما إذا كان مجرد شك هل سعى أو لم يسعى فالأصل أنه سعى، وأنه مع هؤلاء الرفقة كلهم سيسعون وسيسعى معهم. هنا فأرى أن يتلهى عن ذلك ولا يخطر على باله، والأصل السلامة. ولهذا قال العلماء قاعدة ينبغي أن نفهمها، وهو أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر ما لم يتيقن. فمثلا لو سلمت من الصلاة بعد السلام شكيت هل هي ثلاثة أو أربعة، لا ترتب في هذا الشك، إلا إذا تيقنت أنها ثلاث فحينئذ تأتي بما يلزمك في هذه المسألة. بعد سار. بسم الله الرحمن الرحيم. حب ترى يا شيخ، شخص حج وسكن خارج ميناء، ما هو الضابط له للمبيت في ميناء؟ إذا لم يجد الإنسان مكانا في ميناء فلينزل حيث انتهت الخيام. هو مستأجر خارج. نعم. إيه سواء كان مستأجر أو غير مستأجر، المهم أنه لا يجد مكانا في ميناء. أما إذا كان يجد مكانا فإن الواجب أن يبيت فيه. الضابط المبيت قال العلماء أن الواجب أن يكون في ميناء معظم الليل، يعني أكثر الليل. لكن من نزل من ميناء مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام إلا أن لم يتيسر له أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه. أعمل في قرية تبعد 200 كيلو عن مكان سكني، وأرجع يوم خميس الجمعة إلى نفس مدينتي. في يوم الأربعاء أصلي بعد الحصة الخامسة، أصلي الظهر، فكنا نكسر لأنه عصري، نكسر صلاة العصر نجمعها مع الظهر لأنه عصري يأذن علينا في الطريق. هل عملنا هذا صحيح؟ أنتم الآن مسافرون لا شك، ما دامت القرية تبعد عن مدينتكم 200 كيلو وأنكم تبقون من السبت إلى الأربعاء فأنتم مسافرون من حين أن تخرجوا من بلادكم إلى أن ترجعوا إليها، لكم القصر ولكم الإتمام ولكم الجمع ولكم الإفراد. لكن إذا كنتم في البلد يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة. نعم صلي. إنما إن فاتت الإنسان الجماعة فله أن يقصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرجو توضيح المسألة، أنه بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعل، قد يستدل بالدليل على حكم، بالدليل نعم، ويكون يستدل بقول صحابي أو فعله كذا أو فتوى، ويكون يعني من السنة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابة، وإذا قلت له شيء قال إن ذلك من اتباع سنة الخلفاء الراشدين. يعني هل يعتبر فعل الصحابة وحده منفرد سنة من سنة الخلفاء أم لا؟ أولا بارك الله فيك، العلماء مختلفون هل قول الصحابة حجة أو لا. فمن العلماء من قال لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله، ولهذا قال تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يذكر طرفا ثالثا. فقول الصحابي كقول غيره ليس بحجة، لكن لا شك أن الصحابة أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. ومنهم من قال إن قول الصحابي حجة إذا كان من أهل العلم والفقه، لأنك كما تعرف الصحابي إذا جاء أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ثم رجع إلى إبله فهو صحابي، قد يكون جاهلا في كثير من مسائل العلم. لكن إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف قول الله ورسوله، والشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية. الشرط الثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجح، لأنه ليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، لكن ننظر في الراجح، فإذا كان أحد المخالفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم. وأما إذا عارض قول الله ورسوله فإنه مطرح، وهو مقتضى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقدم أولا سنته، سنته مقدمة على كل شيء، وكان ولعل في قلبك شيئا مما تريد أن تمثل به. عموما في مجيء مثلا بينك ومن أحد مخاصم حول مسألة معينة، يمكن أن يحدث فيما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في حج وعمرة قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحاء وحفوا الشوارب، أو أعفوا اللحاء وحفوا الشوارب، أو أوفوا اللحاء أو وفر، نعم، أو وفر اللحى أو أرك اللحى. المهم أن فعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر. ثم إن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر لا مطلقا. فبعض الناس يقول إذا جاء نص من الرسول عام وفعل الصحابي فإنه يخصص هذا النص العام بفعل الصحابي، ولكن هذا ليس بصحيح، بل إن بعض العلماء قال إن فعل الرسول نفسه لا يخصص عموم قوله. وممن ذهب إلى هذا الأخير الشوكاني رحمه الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستجبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث هذا عام في الصحراء والبنيان. وحديث ابن عمر: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يقتضي أنه لا بأس باستدبار الكعبة إذا كان الإنسان في البنيان. فمن العلماء من قال العبرة بعموم اللفظ: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وفعل الرسول هذا لا يخصص العام، احتمال أن يكون هذا خاصا به، أو أن له عذرا، أو أنه نسي، أو ما أشبه ذلك. المهم من هذه القاعدة أيضا انتبه لها، بعضنا يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخصص قوله، فنقدم عموم قوله على خصوص فعله للاحتمالات التي ذكرتها. ولكن الصحيح أن فعله يخصص قوله، لأن الكل سنة، فإن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره، أما فعل غيره فلا يخصص قوله. نعم. وإقراره. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليك يا شيخ. القيام بالسلام. إيش؟ القيام بالسلام يا شيخ. القيام؟ أي نعم، بالسلام، برد السلام. دخل رجل من الناس وقام لها المجلس. إذا قاموا له. إيه لا تفصيل في المسألة. ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا حول هذا الموضوع، وقال إنه يقال قام للرجل وقام إلى الرجل وقام على الرجل. فأما القيام إلى الرجل فهو من السنة إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلا لذلك، مثل لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله ثم قمت لتتلقاه، فهذا من السنة. ولهذا لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، أو ليحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود، وأقبل قال قوموا إلى سجدكم. ولأن هذا من إكرام ذوي الفضل، وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب. والثاني القيام على الرجل، وهذا منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكها. حتى في الصلاة إذا صلى الإمام جالسا فإن من وراءه يصلون جلوسا لئلا يشبه الأعاجم في قيامها على ملوكها. يعني مثلا لو كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قائلا والناس الذين وراءه كلهم يستطيعون القيام، نقول السنة أن صلوا قعودا ولو كنتم قادرين، لأنكم لو قمتم وهو قاعد أشبهتم الأعاجم في قيامها على ملوكها، إلا إذا كان في ذلك مصلحة وإغاظة للكفار فلا بأس، بل قد يكون من الأمور المطلوبة مثل قيام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض رسول قريش في صلح الحديبية، فإن المغيرة بن شعبة كان قائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، لأن في هذا إيش؟ إغاظة المشركين. ولهذا كان الصحابة في ذلك الوقت يفعلون شيئا لا يفعلونه في غيره، كان الرسول إذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ودلكوا بها وجوههم مصدورة، كل هذا إغاظة لقريش. ولهذا أثرت على رسول قريش لما رجع إلى قومه قال يا قوم دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحد يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد. فالمهم أن القيام على الرجل منهي عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة دينية. القسم الثالث القيام للرجل، يعني مثلا دخلوا قمنا له تكريما لهم فهذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول يدخل ولا يقوم له وهو أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يقوم له. أين يجلس؟ يجلس حيث ينتهي به المجلس ولو عند الباب، لكن إذا جلس في مكان كان ذلك المكان صدر المجلس، معلوم كل الناس يقبلون عليه. فالحاصل أن القيام على ثلاثة أقسام: الأول القيام للرجل، الثاني القيام على الرجل، والثالث القيام إلى الرجل، وفيه الأحكام التي سمعتموها. فضيلة الشيخ، بعض الطلاب في مذاكرة العلم يقولون من يخطئ يشتري ممن معه الصواب كتاب مثلا. إيش؟ من يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب مثلا كتاب. من يخطئ في المسألة؟ إيه نعم. يتناقشون في المسألة يا شيخ. يتناقشون في طلب العلم. إيه نعم. ويقول اللي يخطئ في المسألة يشتري لمن معه الصواب كتاب. فهذا من يعني مسابقة. نعم. هذا يرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية، يعني نتباحث ونقول الذي يكون معه الصواب له على الآخر كذا وكذا، كتابا أو دراهم أو لباسا، هذا لا بأس به. الشيخ الإسلام تيمية يقول لأن الجهاد إما بالعلم وإما بالسلاح، ويستدل أيضا بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من الذي غلب الروم؟ الفرس، والروم نصارى أهل الكتاب، والفرس مجوس ليس لهم كتاب. قال الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن المؤمنين يحبون أن ينتصر أهل الكتاب على الفرس، لأن النصارى أقرب إلى الصواب من المجوس. فقالت قريش، وقريش تحب أن ينتصر المجوس لأنهم مشركون على الروم لأنهم أهل الكتاب. فقال قريش لا يمكن هذا، الفرس دولة قوية ولا يمكن للروم أن تغلبها أبدا، وهم لا يؤمنون بالقرآن. فرهنهم أبو بكر، رهنهم على شيء من الإبل أو الغنم نسيت. فجاء الرسول يسأله، وكانت مدة قليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في الرهان، لأن كلمة بضع سنين من 3 إلى 9، فأنت احسب زد في الأجل وزد في العوض. ففعل أبو بكر، وهذه مسألة علمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله فيجوز الرهان في مسائل العلم الشرعي. أخي السؤال مع من؟ يلا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل تجوز أم تبطل الصلاة؟ نعم. قال الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم. وقالوا إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف كقوله لا صلاة بحضرة الطعام، وأن المعنى لا صلاة كاملة، عرفتم؟ لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، أكثر رواية التي وافق فيها الأئمة الثلاثة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى لو تم الصف. وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال إن كان الصف تاما فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه، لأنه الآن عاجز عن المصافة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفردا لعدم العذر. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صوابا، أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام، هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا. وإلى هنا انتهى هذا المجلس.